بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فذكر الناظم أركان القياس وشروطه، فبدأ أولا بشروط الأصل، وقد عرفنا منها الشرط الأول وهو العقل للمعاني، يعني أن يكون الأصل معقول المعنى، فلا يصح القياس على حكم ثبت تعبدا. الثاني إحكامه، يعني أن يكون الحكم غير منسوخ. فلو فرضنا مثلا لو جاء إنسان وقال المطلقة تعتد سنة كاملة قياسا على المتوفى عنها زوجها، لأن الله عز وجل قال في المتوفى عنها زوجها وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، فيقاس عليها إيش؟ المطلقة. طبعا هذا القياس فيه اختلال شروط عديدة، لكن الذي يهمنا هنا أنه اختل فيه شرط إيش؟ كون الأصل محكما، فإن عدة المتوفى عنها زوجها سنة هذا أصلا منسوخ فلا يصح القياس عليه. ثم قال إحكامه لا بقياس ثاني، يعني أن يكون هذا الحكم محكما وأن يكون ثابتا، ولكن انتبه أن لا يكون الأصل ثابتا بقياس ثان. يعني إذا كان دليلك على الأصل هو القياس، لو جاء مثلا إنسان قال البر يجري فيه الربا بالنص ويقاس على البر الذرة، فتكون الذرة مما يجري فيه إيش؟ الربا. خلصنا وثبت عندنا أن الذرة يجري فيها إيش؟ الربا. جاء بعد ذلك يبحث في الرز، قال الرز يجري فيه الربا، قلنا ما دليلك؟ قال القياس على الذرة. ما رأيكم في هذا القياس؟ صحيح؟ غير صحيح. لابد أن يكون الحكم ثابتا بالنص وأن لا يكون ثابت بالقياس. طيب وش الحل؟ كيف نصحح هذا القياس؟ نقول أن تلحق الرز بالبر، فإن لحق وتحققت الشروط أهلا وسهلا، وإلا فأن تقيس على ما ثبت بالقياس هذا لا يصح. انتهى من شروط الأصل. ثم ذكر الناظم شروط الفرع. ما هي شروط الفرع؟ قال الشرط الأول ألا يكون في الفرع نص، قال لا نص في الفرع، فإن كان في الفرع نص فلا يخلو، إما أن يكون النص الثابت في الفرع مخالف لمقتضى القياس فهذا قياس فاسد، وتأخذ بالنص وتطرح القياس وهذا يسمى قياس فاسد الاعتبار، أو أن يكون النص الوارد في الفرع يوافق القياس فحينئذ يكون الحكم ثابتا بالنص لا بالقياس. إذن الفرع يشترط أن لا يرد فيه نص بخصوصه. الثاني أن يوجد الجامع فيه، لا نص في الفرع، وجود الجامع يعني وجود الجامع في الفرع، والجامع هو العلة ونحوها. فإذا قال الإنسان علة الخمر الإسكار، قلنا طيب تمام، قال ويقاس على الخمر عصير البرتقال فلا يجوز شرب عصير البرتقال، أو يقاس على الخمر عصير العنب، نقول طيب عصير العنب لا يوجد فيه، لا توجد العلة فيه، فلا يصلح أن يكون فرعا للخمر لأنه غير مسكر، فيكون هذا القياس فاسدا. إذن يشترط لصحة القياس وجود الجامع في الفرع. الثالث من شروط الفرع أن يكون الحكم الذي يثبت للفرع موافق للحكم الثابت في الأصل، وهذا معنى قوله وحكمه كأصله فتابعي، يعني فتابع الأصل تمام، وأثبت للفرع ذلك الحكم. صورة ذلك. لو فرضنا أن شخصا قال النبيذ مكروه لأنه لو قال النبيذ مكروه قياسا على الخمر، هل هذا القياس صحيح؟ غير صحيح. ليش؟ لأن حكم الأصل التحريم، فإذا أردت أن تقيس ألحق الفرع بالأصل فتعطي للفرع نفس حكم الأصل فتقول النبيذ محرم. فما دام قلت أن النبيذ مكروه معناها أن القياس غير صحيح، وهذا معنى قوله وحكمه كأصله فتابعي. ثم انتقل إلى شروط العلة. إذن عرفنا شروط الأصل وعرفنا شروط الفرع، يبقى عندنا شروط العلة. قال في العلة: علته انضباطها، علته يشترط فيها شروط. ما هي؟ قال: أولا انضباطها أن تكون العلة وصفا منضبطا. ومعنى كون الوصف منضبطا يعني لا يختلف باختلاف الأشخاص. فلو قال قائل: علة قصر الصلاة في السفر هي المشقة، نقول: المشقة وصف غير منضبط، تمام؟ فهذا يسافر ويجد مشقة، والثاني اللي معاه في نفس السيارة لا يجد مشقة. ثم إن الشخص نفسه لو قيل له علة السفر المشقة، علة القصر المشقة، هو نفسه مسافر يقول: والله ما أدري، أنا الآن ما هو واضح، هل أنا السفر هذا فيه مشقة ولا لا؟ واضح؟ فهذا وصف غير منضبط. طبعا مثل هذا، تنبيه، مثل هذا يقال في العلة التي لم ينص عليها من قبل الشرع. أما إذا نص الشرع عليها فلا مجال أصلا للاعتراض ولا لأن ننظر في الشروط. إذا الشرع قال علة الحكم كذا وكذا انتهى الأمر. لكن إذا المجتهد أراد أن يثبت علة للحكم بالاستنباط نحاكمه إلى هذه الشروط. واضح؟ طيب، علته انضباطها. الظهور قالوا أن تكون العلة وصفا ظاهرا. أما شيء قلبي، يعني مثلا يقولون إن الرضا شرط لصحة العقد، لكن الرضا أمر باطن، فأقيم الإيجاب والقبول اللي هو شيء ظاهر مقام الوصف الباطن الذي لا يظهر. هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث من شروط العلة: ألا تبطل الأصل. أما إذا كانت العلة تعود على الأصل بالإبطال، تمام، إذا كانت العلة تعود على الأصل بالإبطال فإن هذا يقتضي بطلان العلة. مثال ذلك أن يقال في تعليل إيجاب الشاة في الزكاة، مثلا في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: في 40 شاة شاة أوجب الشاة. طيب، الحكم الآن عندنا وجوب الشاة، ما علته؟ يقول: علته دفع حاجة الفقير. طيب، إذا عللنا وجوب الشاة بدفع حاجة الفقير معناها ممكن تدفع شاة وممكن تدفع قيمة الشاة، لأن حاجة الفقير تندفع بهذا وبهذا، وهذه العلة تقتضي أن الأصل يبطل، لأن الأصل الذي أردنا أن نعلل له هو وجوب الشاة، والتخيير بينها وبين القيمة معناها عدم وجوب الشاة، الشاة ليست واجبة إذن. واضح؟ فرجعت هذه العلة على الأصل بالإبطال. المقصود إذا وجدت، إذا كانت العلة تعود على الأصل بالإبطال، يعني إثبات أن هذه علة معناها أن الأصل بدل ما يكون محرم يكون إيش؟ جائز، فهذه علة لا تصح. ما يعود على الأصل بالإبطال هذا. لو قلنا على سبيل المثال: علة تحريم الخمر كونها مرة الطعم، جيد، أو كونها غير مرغوبة، لو عللنا بهذا لوجدنا إيش؟ أن هذه العلة لا تنطبق على الأصل، ولا أدت إلى أن الخمر إذا صارت مرغوبة صارت مباحة. واضح؟ يعني هذا تمثيل نظري يعني مشي. قال لا تبطل الأصل. ثم قال الناظم وكم تدور، وكم تدور، ولم يقل كذا تدور. وهذا إشارة إلى شرط مختلف فيه، والمعتمد أنه ليس بشرط، وهو شرط الدوران، الطرد والعكس في العلة. هل من شرط العلة أن تكون موجودة مع وجود الحكم وتنتفي عند انتفائه؟ بمعنى لو عللنا بعلة فوجدت ووجدنا أن العلة موجودة والحكم غير موجود، هل هذا يبطل العلة؟ قالوا لا، لكن الغالب في العلة أنها تدور مع الحكم وجودا وعدما. أعطيكم مثال، خذ على هذا مثالا. لو قلنا علة تحريم أكل الميتة هي النجاسة، خلاص قلنا علة تحريم أكل الميتة هو إيش؟ النجاسة. ثم وجدت النجاسة، العلة موجودة صح ولا لا، والتحريم غير موجود في صورة المضطر إلى أكل الميتة، المضطر إلى أكل الميتة يجوز له الأكل ولا لا؟ انتفى الحكم. العلة موجودة ولا غير موجودة؟ العلة موجودة، فتخلف الحكم مع وجود العلة. هذا هو تخلف الدوران، تخلف الطرد والعكس، يسميه بعضهم الطرد والعكس، بعضهم يقولون أن يوجد الحكم عند وجودها وينتفي عند انتفائها. فإن وجدت العلة وانتفى الحكم دل ذلك على أنها ليست بعلة صحيحة. لكن عندنا في المذهب لا يشترطون هذا، في مختصر التحرير لا يشترط هذا. ليش؟ يقول لأن العلة قد تتخلف في بعض الصور لوجود مانع أو لمخصص، والصحيح عندهم جواز تخصيص العلة، أن العلة تكون موجودة لكن نستثني هذا الحكم، يستثنى بدليل من الأدلة مع وجود العلة. فلا يشترط حينئذ أن نقول في تحريم أكل الميتة علته النجاسة مع عدم الاضطرار. هل لازم نتحرز بهذا؟ قالوا لا، ما هو لازم، تقول علته النجاسة ما في مشكلة ولو انتقضت في بعض الصور لوجود مانع. فلا تقول العلة في التحريم هي النجاسة مع عدم الاضطرار، لا ما هو لازم، تقول العلة هي النجاسة والاضطرار مانع من ثبوت الحكم فاستثنينه، ودل الدليل الخاص على ذلك. وضحت المسألة؟ طيب مبحث العلة من مباحث الدقيقة. وخلينا أعطيكم قصة غير الجوفية. يذكر أحد المشايخ أنه طلب منه إلقاء محاضرة عند بعض الناس المثقفين لكنهم ليسوا متخصصين في الشريعة، وبعض الناس يظن أنه لما يكون مثقف وعنده شهادة عليا في تخصص من التخصصات أنه خلاص من حقه يتكلم راسه براس إيش الفقهاء، فيتكلم في مسائل الشرع. فوجد يعني قيل له أن هؤلاء الناس اللي بتلقي عندهم محاضرة عندهم هذه الإشكالية، يعني يتكلمون في مسائل الشرع مع جهلهم، يعتبرون أنه إيش مسائل الدين واضحة، من حقي يا أخي يتكلم، أنا مسلم زي زيك. فطلبوا منه محاضرة فذهبوا ألقى لهم محاضرة عن مسالك العلة في أصول الفقه مدة ساعة ونص. انتهت المحاضرة ما فهم منهم أحد شيئا، خلص المحاضرة وما شاء الشيخ. فجاء واحد بعد المحاضرة قالوا يا شيخ ترى ما حد فهم منك شيء، ليش كان اخترت موضوع سهل يناسبهم؟ قال لا، أنا اخترته عمدا عشان ما يفهموا ويعرفوا أنهم ما يفهموا، يعلمون أن مسائل الشريعة ومسائل الاستنباط ليست كلها مسائل كذا يعني واضحة وسهلة، فيها مسائل تحتاج إلى تفهم وما إلى ذلك. فإذا وجدتم صعوبة في بعض مسالك العلة مشوها يعني. ثم انتقل الآن إلى مسالك العلة. إيش مسالك العلة؟ إيش معنى أصلا هذا المبحث؟ يعني إيش مسالك العلة؟ يا سلام، لو جاء واحد قال لك لو قال لك العلة الخمر محرمة وعلة تحريمها أن فيها نسبة سكر عالية وهذا يسبب مرض السكري ولهذا حرمها الشرع، إيش تقول له؟ تقول له غلط. ليش غلط؟ إيش العلة الصحيحة؟ الإسكار. ليش خليتها علة صحيحة؟ من وين؟ فيه طرائق علمية يعرف منها أن هذا علة، أو أنه إذا لم تسلك هذه المسالك لاستنباط العلة يكون كلامك في ادعاء العلة كلام غير علمي وغير مقبول. ما هي المسالك التي من خلالها تقدر تقول أن علة الحكم هي هذه؟ ما هو أي شيء من رأسك تقول هذه العلة؟ لا بد أن إذا ادعيت العلة أن تثبتها بأحد الطرق العلمية الآتية، أحد المسالك الآتية. إيش هي المسالك؟ قال لك ثلاث مسالك، وتثبت العلة بالمسالك إجماع أو نص وغير ذلك. هذه ثلاث مسالك، الإجماع والنص وغير ذلك. غير ذلك إيش يبقى؟ إذا ما كان إجماع ولا نص يبقى استنباط، صح ولا لا؟ إذا ما هو إجماع ولا نص فهو استنباط. فصار عندنا مسلك الإجماع ومسلك النص ومسلك استنباط العلة. مسلك استنباط العلة يدخل تحته مسالك، قال وغير ذلك. غير ذلك إيش هو؟ قال السبر والتقسيم، هذا واحد. السبر والتقسيم ما هو اثنين، واحد. السبر والتقسيم والمناسبة اثنين، وشبه ثلاثة، والدوران صاحبة أربعة. هذه أربع مسالك للمسالك المستنبطة وغير المسالك المنصوصة. عندنا مسالك ثبتت، عندنا مسلك الإجماع أن تقول هذه علة لأن العلماء أجمعوا على ذلك، الحمد لله رب العالمين. عندنا تقول هذه علة لأن الشرع نص على أنها علة، هذا اثنين. عندك طريقة ثالثة تستنبط، تستنبط كيف؟ في طرائق، إما السبر والتقسيم أو بالمناسبة أو بالشبه أو بالدوران. طيب، وهذا المبحث من أدق المباحث. زين، ممكن ما تفهمون، بعضكم ربما يفهم شيء ولا يفهم شيء، بس عشان إيش تعرف أن أصول الفقه ما هي كلها يعني سهلة. طيب، مسلك الإجماع، نقول مثلا أجمع العلماء على أن تحريم الخمر علته الإسكار، خلاص إذن ثبتت العلة بمسلك الإجماع، ما يحتاج نستنبط ولا ننظر. هذا الأول. الثاني مسلك النص، أن ينص الشرع لا يتناجى اثنان دون الثالث من أجل أن ذلك يحزنه، نص على العلة. ليش ما يتناجى اثنان دون الثالث؟ من أجل أن ذلك يحزنه. فإذا اثنين يتكلمون بصوت عالي لكن تعمدوا أنهم بدال ما يتكلمون بالعربي يتكلمون بلغة ثانية عشان ما يفهموا صاحبهم، يتكلمون بلغة ثانية بصوت مرتفع كل شوية ناظرون فيه ويضحكون، ها يجوز ولا لا؟ نقول هذا ثبتت العلة من أجل أن ذلك يحزنه، ثبتت بالنص. أما الاستنباط فذكر طرائقه الأربعة، أولها السبر والتقسيم. السبر والتقسيم يعني إيش السبر والتقسيم؟ التقسيم أن تقول ثبت عندنا أن البر يجري فيه الربا إما لكونه مطعوما، هذا التقسيم الآن، إما لكونه مطعوما أو لكونه مكيلا أو لكونه لذيذا أو لكونه من النشويات أو لكونه لونه أبيض. جمعت كل أوصاف البر، قسمت قلت إما كذا أو كذا أو كذا، وجمعت لنا أوصاف البر كله. قلت أما كونه أبيض فهذه لا تصح علة، لأنه ثبت عندنا أن هناك أشياء لونها أبيض لا يجري فيها الربا مثل الثياب البيضاء، فأبطلنا علة البياض. وأما كونه لذيذا فليست علة، لأنه ثبت عندنا أن البطيخ لا يجري فيه الربا وهو لذيذ مثلا. وأما كونه مطعوما فليست هي العلة، لأن الماء مطعوم والماء لا يجري فيه الربا. فلم يبقى عندنا إلا احتمال واحد، وهو أن تكون علة جريان الربا فيه أنه مكيل. طيب، هذا مثال واضح، عرفت السبر والتقسيم. يأتي مثلا واحد يقول عندنا الإيقاعات هذه فيها مطربة مثل الموسيقى، صح ولا لا؟ مثل المعازف. طيب، نريد أن نلحقها بالمعازف، قال لك وش علة المعازف؟ قال المعازف إما أن العلة، خلنا نقول مثلا في الطبل، مثلا إما أن العلة في الطبل أنها مدورة، علة تحريمها أنها مدورة، أو أنها مصنوعة من الخشب، أو أن عليها جلد، أو أن شكلها جميل، أو أنها تصدر صوتا، أو أنها تصدر صوتا مطربا. هذه كل أوصاف الطبل. عندكم أوصاف ثانية؟ إذا عندكم زيد. ثم نأتي لهذه الأوصاف، نقول الأول ما يكون علة، والدليل أنه ليس بعلة كذا، والثاني لا يكون علة، فنبطل كل العلل حتى يبقى معنى علة ما نقدر نبطلها فتكون، يبقى معنى وصف لا نقدر نبطله فيكون هو علة الحكم. هذا السبر والتقسيم. المناسبة ما هي؟ المناسبة هي وجود مناسبة عقلية لإثبات الحكم هنا. فيعني معنى يدرك العقل مناسبته لتعليق الحكم به. فمثلا قوله صلى الله عليه وسلم لا يقضي القاضي وهو غضبان. ليش ما يقضي وهو غضبان؟ نجد أنه المعنى هنا واضح في عقول الناس وفي أذهانهم، وهو أن الغضبان لا يستطيع أن ينظر في القضية نظرا موضوعيا، فالغضب يشوش الذهن ويمنع ذلك من استيفاء النظر الذي يطلب لتحقيق العدالة، صح ولا لا؟ بالنظر مجرد نظر ما حد يقدر يدعي معنى غير ذلك، فهذا إثبات العلة بالمناسبة. الثالث الشبه. الشبه هو نفس الكلام اللي قلنا في قياس الشبه، أن تقول هذا ألحقته بهذا بسبب غلبة الأشباه، فجعلت غلبة الأشباه هي إيش؟ هي العلة. الرابع الدوران. الدوران صاحبه، يعني صاحب الحكم وجودا وعدما. إيش معنى الدوران؟ الدوران أيها الإخوة الكرام هو أن يوجد الحكم عند وجود هذا الوصف وينتفي عند انتفائه. وجدنا أن هذا الوصف كلما وجد الحكم وجد، وكلما انتفى الحكم انتفى، عرفنا أن هذا الحكم، أن هذا الوصف هو العلة. أعطيكم مثال، نظرنا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم فوجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يكون في المدينة فيصلي 4 ركعات، فيسافر فيصلي 2 ركعات، فيرجع إلى المدينة فيصلي 4 ركعات، فيسافر مرة ثانية فيصلي 2 ركعات. فعرفنا أن علة القصر هي السفر، لأن الحكم وجد معها، الحكم صاحبها ودار معها وجودا وعدما. واضح هذا؟ طيب، هذه مسالك العلة المستنبطة. رجع الناظم إلى مسلك النص فقال ومسلك النص إلى الصريح، يعني وينقسم مسلك النص إلى النص الصريح، مثل المثال الذي ذكرنا، من أجل أن ذلك يحزنه لا من أجل، خلاص صريح في التعليل. وفيه مسلك الظاهر وهو دونه، كاللام مثلا، اللام، وفيه مسلك اللام تفيد التعليل، وفيه مسلك من مسالك النص الإيماء ذي التلميح، يسمى مسلك الإيماء والتنبيه إلى العلة، وهو أن يقترن الحكم بوصف، تمام، لو لم يكن علة، لو لم يكن هذا الوصف علة لهذا الحكم لكان الكلام بعيدا عن الفصاحة. أعطيك مثال، الصحابي جاء وروى لنا الحديث وقال سهى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسجد. الآن قرن الحكم وهو السجود بوصف وهو السهو، يدل على أن الصحابي فهم أن السهو هو علة السجود، واضح؟ وقد يقع هذا في كلام الشرع، وقد يقع هذا في كلام الراوي. هذا ما يتعلق بمسالك العلة، وبه نكون انتهينا من الأدلة إيش المتفق عليها. قال الناظم علته انضباطها الظهور لا تبطل الأصل وكم تدور، وتثبت العلة بالمسالك إجماع ونص وغير ذلك، السبر والتقسيم والمناسبة وشبه والدوران صاحبه ومسلك النص إلى الصريح فالظاهر الإيماء ذي التلميح. كان عندك تنبيه شيء؟ نعم، الدوران العلة إذا أثبتناها فقد تتخلف، لكن لا يصح أن نجعل المستند في إثبات التعليل نقول هذا الوصف هو العلة، مع أنه قد تخلف الحكم مع وجود ما ندعيه علة. واضح الفرق؟ الآن نحن نتكلم أن نريد أن نجعل الدوران مستندا لكونه علة، أما إذا عندنا مستند أنه علة ولم يوجد الدوران ليس بشرط أن يوجد. أما إذا نريد أن نجعل الدوران مستند لإثبات العلة لابد أن يدور مع الحكم وجودا وعدما. هذا ما يتعلق بمسالك العلة. ممكن نأخذ أيضا ما يتعلق بشرع من مضى وهو بداية الأدلة المختلف فيها. الآن أيها الإخوة الكرام، أول دليل من الأدلة المختلف فيها ذكره الناظم وهو الشرع من قبلنا. وشرع من قبلنا أيها الإخوة الكرام، إذا لابد أن نعرف أولا لابد أن نعرف محل الكلام في هذه المسألة، ويعرف ذلك بذكر أقسامه. أول شيء، شرع من قبلنا إذا ثبت في شريعتنا أنه ليس بشرع لنا، كالسجود للتحية ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، فهذا ثبت في شرعنا أنه لا يجوز السجود للتحية لأحد من الناس، صح ولا لا؟ فهنا نقول هذا ليس بشرع لنا، واضح؟ الصورة الثانية وهي التي أردناها هنا وهي التي يذكرها العلماء، ما ورد في شرعنا من شرع من قبلنا ولم يأتي شرعنا بخلافه ولا بوثاقه، ولما قيدناه بأنه ورد في شرعنا معناه أن شرع من قبلنا إذا جاءنا من طريقهم هم هل يحتج به؟ لا. لو جاءنا واحد من اليهود قال شوفوا هذا في التوراة موجود كذا وكذا، ولا جاءنا واحد من النصراني قال شوفوا الإنجيل فيه كذا وكذا، هل هذا يدخل معنا في بحث شرع من قبلنا؟ لا، إنما يدخل معنا في شرع من قبلنا ما جاء في الكتاب أو في السنة أنه كان من شريعة من قبلنا، مثل فعل موسى عليه السلام حينما تزوج وكان المهر قال على أن تأجرني 8 حجج، فهل يجوز إنسان يتزوج بهذه الصفة يقول المهر أشتغل عندك 8 سنين ولا 8 شهور؟ يجوز ولا لا؟ نقول هذا مبناه على الاحتجاج بشرع من قبلنا، تمام؟ وشرع من قبلنا لنا دليل. قال الناظم وشرع من مضى لنا دليل بشرط إن لم يخالف شرعنا الفضيل، إن لم يخالف شرعنا الجليل، إن لم يخالف شرعنا الجليل. فإن خالف شرعنا شرع من قبلنا فلا يكون حجة. استشكل بعضهم أن يقال إن لم يخالف شرعنا، وهذا موجود وشائع في كتب الأصول، فإنهم يقولون كثيرا شرع من قبلنا إن لم يأتي شرعنا بخلافه، فحينما يقال إن لم يخالف شرعنا شرع من قبلنا فهذا صحيح. فيصح أن تقول إن لم يخالف شرع من قبلنا شرعنا، ويصح أن تقول إن لم يخالف شرعنا شرع من قبلنا، فالمعنى صحيح. واختير هنا أن يكون شرعنا هو الفاعل، تمام، أولا مراعاة ليش للقافية إن لم يخالف شرعنا الجليل، وهو مستعمل في كتب الأصول، يقولون إن لم يأتي شرعنا بخلافه، فجعلوا أن شرعنا هو الذي جاء بخلافه وهو الذي خالفه. هذا الكلام عن شرع من قبلنا، ويبقى عندنا بعض الأدلة المختلف فيها إن شاء الله نذكرها الدرس القادم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.